إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كافرين، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ود كثير من أهل الكتاب، هذا خبر، والمخبر هو الله جل جلاله. هذا خبر، اسمع هذا الخبر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. نصدق خبر الله؟ الله أكبر. من الجائز أن يكذب غير الله والمرسلين والأنبياء، أما الله عز وجل العليم الحكيم فهذا خبر، من شك فيه كفر. ودع بمعنى أحب ورغب فوق العادة كثير، وهذا من الاحتراس المطلوب. لم يقل ود الذين كفروا من أهل الكتاب، ود كثير. قد يوجد فرد وأفراد في المدينة في القرية في الإقليم في القرن من القرون لا يودون هذا الود الباطل الفاسد الناسج عن الحسد، لكن كثيرة صيغة كثير دال على أن كثيرا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كثير منهم يودون كفرنا وأن نخرج من إسلامنا. لما؟ لنتساوى معهم، لما نظفر ونفوز ونعلو ونسمو ونسود ونقود ونحكم ونعلم وهم جهلاء فسقا فسدا بمعنى الكلمة، ما يرضون هذا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كافرين. أما جمعيات التنصير ورجالها فهم يعملون إلى هذه الدقيقة ليل نهار، والأموال تغدق عليهم من المنظمات والشركات والمؤسسات، ولا هم لهم إلا أن يخرجوا المسلمين من دين الله. أما اليهود فلا تسأل، أقلية ضعفة، ولكن مكرهم وكيدهم أمر عظيم، يستطيعون أن يخرجوا المسلمين من دينهم بالابتسامة. إذن ماذا نفعل؟ والواقع هو هذا، إن الله عز وجل أراد بهذا أن يحذرنا لنحذر، أن ينبهنا لننتبه، لنعرف من هو العدو الذي يريد أن يسلبنا نور الله وأن يرمي بنا في مزابل الحياة.